وعلى آله وصحبه أجمعين. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: المبحث الثاني في قسمة التركات. وفي المسائل قول المؤلف رحمه الله تعالى: المبحث الثاني في قسمة التركات وفيه مسائل. تقدم لنا قوله: الباب الخامس من أبواب الكتاب في المناسخات وقسمة التركات. الباب الخامس يشتمل على المناسخات وقسمة التركات. المبحث الأول في موضوع المناسخات، المبحث الثاني هو هذا الذي نحن فيه في قسمة التركات. وخلاصة المناسخات هو أن يموت شخص وقبل قسمة تركته يموت واحد أو أكثر من ورثته. هذه المناسخات. يموت شخص ثم قبل قسمة تركته يموت واحد أو أكثر من ورثته، ولها ثلاث حالات: أن يكون ورثة الميت الثاني ومن بعده هم بقية ورثة الميت الأول، هذه حالة. الحالة الثانية أن يكون ورثة كل ميت لا يرثون غيره، بعكسها مضادة لها مخالفة. أن يكون ورثة الميت الأول الثاني ومن بعده هم بقية ورثة الميت الأول، وهذه فيها الاختصار قبل العمل. بدل ما تجعل خمس ست سبع مناسخات سبع مسائل تجمعها بمسألة واحدة، لأن بقية، لأن ورثة الميت الثاني والثالث والرابع والخامس مهما كثروا هم بقية ورثة الميت الأول، ولم يختلف إرثهم من الأول إلى من بعده. وهذه تسمى اختصار المسائل، بدل ما كونها أربع أو خمس مسائل أو ستة أو أكثر تكون مسألة واحدة. الحالة الثانية أن يكون ورثة ميت كل ميت من بعد الأول لا يرثون غيره. مات من ورثة الميت الأول مثلا ثلاثة، هؤلاء الثلاثة كل واحد له ورثة غير ورثة الآخر، مضادة للحالة الأولى. الحالة الأولى هم بقية، والحالة الثانية مخالفين له تماما. الحالة الثالثة هي ممزوجة من الحالتين، يكون ورثة الميت الثاني ومن بعده من ورثة الميت الأول لكن اختلف إرثهم أو ورث معهم غيرهم، وكذا الثاني والثالث اختلفوا أو ورث معهم غيرهم. هذه الحالة الثالثة لا تخلو من ثلاث حالات: أن يكون ورثة الميت الثاني ومن بعدهم بقية ورثة الميت الأول، أن يكون ورثة كل ميت لا يرثون غيره سوى الثاني مثلا يرث من الأول، والثالث يرث من الأول، والرابع يرث من الأول، لكن ورثة هؤلاء الأموات لا يرثون غيره. وهذه فيها اختصار في أثناء العمل، يعني اختصار الجامعات، بدل ما يكون فيها أربع خمس ست سبع جامعات يكون تجمع في جامعة واحدة. الحال الثالثة أن تكون ممزوجة ما عدا الحالتين، لأنه لا يخلو من هذه الثلاث الحالات أبدا، إما أن تكون الحالة الأولى أو الحالة الثانية أو سواهما، فهي الحالة الثالثة. وهذه قد يتأتى فيها أحيانا الاختصار بعد العمل، الأولى قبل العمل، الثانية في أثناء العمل، الثالثة بعد العمل. تنظر بين الجامعة الأخيرة والأنصبة، إن اتفقتا على جزء من الأجزاء يعتبر اختصار بعد العمل. هذه المناسخات. قسمة التركات هي المقصودة من علم الفرائض. لما نتعلم الفرائض؟ لأجل نعطي كل ذي حق حقه بالقسمة، ليس تعلم الفرائض لأجل كتابة ورق، وإنما لأجل إيصال الحقوق إلى أصحابها. عندنا تركة عشرة ريالات أو عشرة ملايين أو عشرة آلاف أو أكثر من ذلك أو أقل، لأجل نعطي كل ذي حق حقه، نعطي الأب حقه، نعطي الأم حقها، نعطي الزوجة حقها، نعطي الزوج حقه، نعطي الإخوان والأخوات، نعطي الأبناء والبنات، نعطي الأعمام، نعطي بني الأعمام، نعطي الإخوان، نعطي بنيهم، وهكذا. المقصود من دراستنا الفرائض لأجل نعرف قسمة التركة، كيف نعطي كل ذي حق حقه. قد يستدعيك شخص يراك طالب علم فيقول تعال يا أخي ادخل معي البيت، انظر المستودع هذا مليان، والغرفة هذه مليانة، وهذا مليان، وهذه مليان، هذه تركة فلان، نريد تقسمها على ورثته. هذا هو المقصود. تقول اصبر علي يا أخي، اذهب إلى الحرم أدرس الفرائض، إذا درست الفرائض نتيجة دراستي أجي أقسم بينكم إن شاء الله. ما يصح أني أعطي اجتهادا مني، قال نحن صالحين، أعطنا ما شئت واحرم من شئت، راضين كلنا، إخوان، خوات، أبناء، بنات، زوجات، أجداد، جدات، أعطنا كل واحد حقه اللي فرض الله له في كتابه. تقول له أمهلني أدرس الفرائض واجي إن شاء الله أقسم بينكم، بدون قسمة الفرائض ما تصح تقسم، تعطي غير محق ما يصلح، تحرم صاحب حق حرام عليك، تورث محجوب، تحرم وارث، لا، المسألة ما هي بالرأي. يقول نحن راضين أن تقسم بيننا على ما يراك الله. تقول لا يا أخي ما يجوز لي أنا، ولو كنتم راضين أنتم ما يجوز لي أن أخالف ما في كتاب الله. كم نمهلك؟ تقول أمهلني سنة أذهب أدرس الفرائض وأجي أقسم بينكم إن شاء الله. أما قبل دراسة الفرائض ما أستطيع. ففائدة دراسة الفرائض هي قسمة التركات، قسمة التركات هي إعطاء كل ذي حق حقه، كما قال الله جل وعلا يوصيكم الله في أولادكم. آيات المواريث في القرآن ثلاث فصلتها تفصيلا كاملا، ولهذا الخلاف في المسائل الفرضية قليل جدا، لأن المسائل الفرضية مبنية على آيات من كتاب الله فهي واضحة. فالله جل وعلا ما وكل قسمة الفرائض إلى ملك مقرب ولا إلى نبي مرسل، وإنما تولاها بذاته جل وعلا، فأعطى كل ذي حق حقه. لا مجال يقال هذا الحديث ما هو صحيح، هذا الحديث في فلان معلول، هذا الحديث كذا، هذا الحديث كذا، لا. آيات قرآنية ثلاث، آيتان في صدر سورة النساء، والآية الثالثة ختم الله جل وعلا بها سورة النساء مع قوله صلى الله عليه وسلم ألحق الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر. ألحق الفرائض، منين الفرائض؟ في كتاب الله. أعطوا أصحاب الفرائض في كتاب الله أعطوهم حقهم، وما بقي فلأولى رجل ذكر. قسمة التركات هي الثمرة المقصودة من تعلم الفرائض لأجل أن تتوصل إلى قسمة التركة بدون حيف ولا ميل ولا إجحاف ولا ظلم. نعم. المبحث الثاني من الباب الخامس، الباب الخامس فيه مبحثان، المبحث الأول في المناسخات، المبحث الثاني في قسمة التركات. نعم. وفيه هذا المبحث فيه مسائل كثيرة. نعم. المسألة الأولى بيان معنى قسمة التركات وأهمية هذا المبحث. إيش معنى قسمة التركات؟ هذه المسألة الأولى. وش أهمية قسمة التركات؟ هي ثمرة علم الفرائض، ثمرة علم الفرائض الذي ندرسه سنوات لأجل نتمكن من قسمة التركة. القسمة حل المقسوم إلى أجزاء متساوية عدتها كعدة أحد المقسوم عليه. هذا تعريف القسمة من حيث هي، صرف النظر عن فرائض أو غيرها. فاسمع، تأخذ 10 ريال أقول اقسمها على 5، جزئها بحيث كل واحد ينال مثل ما ينال الآخر، اقسام سوية بينهم. إذا قسمت 10 على 5 كم يصل كل واحد؟ ريالا. وهكذا القسم حل المقسوم إلى أجزاء، المقسوم 10 والأجزاء 5، 5 أفراد. حل المقسوم إلى أجزاء متساوية، متساوية هذه الأقسام عدتها عدة القسمة المقسوم عليه الثمرة الأخير نتيجة القسمة بعدد المقسوم عليهم وهم 5 أشخاص. التركات جمع تركة، وهي ما تركه الميت من مال. ومن مراد بالتركات؟ قال ما تركه الميت، التركة ما تركه الميت. شركاء يشتغلون بالتجارة ثم قسموا، يقول هذه قسمة التركات؟ لا، ما زاد تركة. شركاء يقتسمون تجارتهم، إنما التركات ما هي؟ هي ما يخلفه الميت. والتركات، والتركات جمع تركة، وهي ما تركه الميت من مال. والمراد بقسمة التركات إعطاء كل وارث ما يستحقه شرعا من مال مورثه. إعطاء كل وارث ما يستحقه شرعا. جاءك الأب والابن والبنت والزوجة والجد والجدة والأم والإخوة والأخوات والأعمام والأقارب كلهم، يقول مورثنا ترك خيرا كثيرا، اقسم بيننا، ترك خيرا كثيرا، كل سيقنع ويشبع مما ترك، تقسم بين المجموعة كلهم؟ لا. يقول نعم نقسم، نعطي الأب السدس ما أحد يحجبه عنه، نعطي الأم السدس ما أحد يحجبها منه، نعطي الزوجة الثمن مدام في أولاد، نعطي الابن والبنت ما بقي للذكر مثل حظ الأنثى. قل الجدة أنا الذي ربيت وربيت أمه، الجدة الأخرى تقول أنا ربيت وربيت أباه، والجد يقول أنا ربيت وربيت أباه، والأخ يقول أنا أرأف به منذ نعومة أظفاره، تحرمونني من الميراث؟ نقول نعم، الميراث لمن سمى الله جل وعلا. فالأبوان والولدان وأحد الزوجين الموجود من الزوجين، لا تجمعهم جميع، تقول الزوجان معا؟ لا. لما صور أحد زملائكم في المدينة مسألة ورث الأب والأم والزوج والزوجة والابن والبنت، فمن صلاة المغرب إلى العشاء ويحاول أن يصل إلى نتيجة ما وصل إلى نتيجة، كيف؟ فأتى إلي فقلت له من المتوفى؟ واحد من الجيران. من المتوفى؟ صار الزوج والزوجة موجودين، أحد الزوجين لازم. نعم. وأهمية هذا المبحث تتجلى من فائدته، فهو الثمرة المقصودة. أهمية هذا المبحث تتجلى من فائدته، فهو الثمرة المقصودة من علم الفرائض، وما تقدم من التعصيب والتصحيح فهو وسيلة إليه، لأن الغرض من ذلك كله هو معرفة ما يخص كل وارث مما خلفه من ورثه. يعني كل ما تقدم من التأصيل والتصحيح ومسائل الحساب والفروض المقدرة في كتاب الله، كل هذا وسيلة إلى معرفة قسمة التركات، إعطاء كل ذي حق حقه. المسألة الثانية، هذه المسألة الأولى، وهي بيان معنى قسمة التركات، معنى بيان معنى قسمة من مراد بها، والتركات من مراد بها. هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية في أنواع التركات، انتبه، تركات أنواع، ما يتملك الإنسان حال حياته أنواع، يتملك أطعمة، يتملك أثاث، يتملك حيوانات، يتملك مزارع، يتملك دكاكين، يتملك عماير، يتملك سيارات، يتملك معدات ثقيلة، أنواع، كل ما يتملكه من آدم هذه وهي تنقسم إلى قسمين لا ثالث لهما. نعم. المسألة الثانية بيان أنواع التركة. التركة نوعان، النوع الأول ما يمكن قسمته أي إفرازه بالعد أو الوزن أو الكيل أو الضرع لكونه مستوي الأجزاء. النوع الأول ما يمكن قسمته، شيء يمكن قسمته بالأجزاء بدون مشقة، نأتي نفتح الصندوق ونستخرج ما فيه من دراهم ونعطيه الواحد حقه دراهم، أب وأم وزوج وابن وبنت، هؤلاء نعطي الأب السدس والأم السدس والزوج الربع والباقي للابن والبنت بينهم مناصبة، للذكر مثل حظ الأنثيين، نعطي الأب السدس 2 من 12، نعطي الأم السدس 2 من 12، نعطي الزوجة الزوج الربع 3 من 12، الباقي للابن وبنت بينهما، شيء قابل للقسمة، دراهم ذرع مكيل موزون معدود أي شيء قابل للقسمة نقسمها كذا، ترك قماش ذرع نعطيهم بالذرع نقسمه بينهم، ولكن نقسم بينهم بالذرع، وهكذا العدد متساويات، ترك شيء معدود متساوي نقسم بينهم العدد. النوع الأول ما يمكن قسمته أو إفرازه بالعد أو الوزن أو الكيل أو الزرع لكونه مستوى الأجزاء، بالعد أو الوزن أو الكيل أو الذرع لكونه مستوي الأجزاء قابل. نعم. النوع الثاني ما لا تمكن قسمته بشيء مما ذكر لكونه غير مستوى الأجزاء كالعقارات والحيوانات وغير ذلك. النوع الثاني لا يمكن قسمته بالأجزاء، عمارة صغيرة فيها دكاكين تساوي الملايين لكنها صغيرة نقسمها بينهم ما تنقسم، سيارات نوع يسوى 100,000 ونوع ما يساوي إلا 5,000 نقسمها بينهم بالعدد، وأنت خذ هذه وأنت خذ هذه، ما يتأتى في عد ولا ذرع، هذا نوع من أنواع التركة، عقار مزرعة ونحو ذلك هذه ما تأتى فيها القسمة بالعدد، بخلاف الغنم إذا كان في 100 شاة متساوية نقول اقسموها بالعدد كل واحد يأخذ نصيبه، لكن إذا تفاوتت ما يمكن، سيارات مثلا في معرض سيارات متساوية نقسمها بالعدد، لكن في سيارة ب100,000 في سيارة ب5,000 ما يمكن تقسم بالعدد، ما يتأتى أعدادها ليست متساوية. النوع الثاني ما لا تمكن قسمته بشيء مما ذكر لكونه غير مستوي الأجزاء كالعقارات والحيوانات وغير ذلك. العقارات والحيوانات عنده 100 من الإبل لكن واحدة تساوي 100,000 واحدة ما تساوي إلا 2000 نقسمها بالعدد؟ لا، أنا تأتى بها العدد هذا، إذا كانت الإبل متساوية في العدد متساوية في القيمة يمكن نقسمها بالعدد، وهكذا المعدود أحيانا يكون متساوي وأحيانا يكون متفاوت، وهكذا عنده مخطط بالعقارات مثلا في 30 قطعة كلها متساوية كلها قيمتها واحدة يمكن تقسم بالعدد، لكن إذا كانت واحدة قطعة تساوي 50,000 والثانية تساوي 500,000 يمكن نقسمها بالعدد؟ لا. وسيأتي إن شاء الله بيان كل قسم من هذين القسمين.